وقاتل حتى قتل ولم يسجد لله سجدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل وأجر كثير. نعم، هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له. نعم، يكفي، نقف عند هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.